الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل مني وكرمي علينا في هذه الدروس، وحقا المغبون من حجبه الله عن مثل هذه المجالس، والسعيد من قد من الله عليه جل في علاه بالفقه في الدين. والفقه في الدين لا يأتي بالتمني ولا بالأماني ولا بالتقاعس ولا براحة الجسد. قال يحيى بن أبي كثير كما في مسلم، قال: إن هذا العلم لا ينال براحة الجسد، وإن الله تعالى فرق وفاوت بين عباده بالعلم، عندما قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والحمد لله على هذه المدارس، نسأل الله تعالى أن يديم لنا أو يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله ألا يعاملنا بما نحن أهل له، وأن يعاملنا بما هو أهل له، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم اجعلنا من السعداء من العلماء الربانيين يا رب العالمين. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله بعدما ذكر الإسناد، قال: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة ممن حوله: ما لنا يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر وتفطر رمضان، فهذا نقصان الدين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة جزلة: ولما نحن أكثر أهل النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيتنا من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن. قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأة نصف شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر في رمضان وتقيم أياما لا تصلي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، أكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. فقالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: نقصان العقل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر رمضان، فهذا نقصان الدين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة جزلة: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: بكثرتكن اللعنة وبكفركن العشير، فإني ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. جزاكم الله عنا خير. انتهى الحديث؟ تفضل أكمل. فقالت: وما نقصان العقل والدين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العقل فإن شهادة الرجل تعدل شهادة المرأتين، فهذا من نقصان العقل، وأما نقصان الدين فإن المرأة تحيض فتمكث أياما لا تصلي، فهذا من نقصان الدين. جزاكم الله عنا خير. الأصل في هذا الباب، هذا الحديث حديث عظيم جدا، فيه جمل مهمة لا يتقبلها أصحاب العقول الخربة أو الذين قد انقادوا وانصاعوا إلى الضغوط النسوية التي لا يستطيعون معها القيام بالمهام الرجولية. الحق هذا الحديث عظيم وحجة على الجميع. أقول إخوتي الكرام، أولا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، وهذا عموم لكل النساء، لكل نساء العالمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإني قد رأيتكن أكثر أهل النار. الحديث يعارضه في الظاهر حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن أكثر أهل الجنة النساء، وهنا الحديث ينم على أن أكثر أهل النار النساء، هذا حق. جاء حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يبين بأن أكثر أهل الجنة النساء، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر أهل النار النساء؟ الحق بأن أبي هريرة، حديث أبي هريرة الذي ينم على أن أكثر أهل الجنة النساء، هذا الكلام على حور العين، فأن لكل رجل من المؤمنين له زوجتان من حور العين، فإذا كل واحد له امرأتان من حور العين، هذا فضلا عن المؤمنات الصالحات القانتات التي يدخلن الجنة. فهنا يظهر لنا أنهن أكثر أهل الجنة بحور العين. وأما الكلام والخطاب من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كان لحور الطين، الكلام على النساء بني البشر، فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيهن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتكن أكثر أهل النار. إذن لا معارضة بحال من الأحوال، فحق أن نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمرين، صدق بأنهن أكثر أهل النار، وصدق بأن النساء أكثر أهل الجنة. فالنساء يشمل هنا أكثر أهل الجنة يشمل حور العين وحور الطين. أما النساء التي هن أكثر أهل النار، الكلام على نساء بني البشر الإماء ومن بنات آدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قبل أن يعني ندخل في شرح الحديث، المسألة الثانية: قال بعض الجهلة الذين يتصدرون الناس على جهل، والناس لهم صيحات والعوام هوام، وأيضا في كثير ممن كان يجتذبهم ويحاول أن يلمعهم وأن يتقدمهم، وهذا من سنين طوال كان قد تكلم معي بعض الإخوة على بعض من تكلم في مثل هذا الحديث، فأنا قلت لهم أنا لم أسمع علما، هو خلاص الوعظ موجود لكن حتى الوعظ فيه ما فيه من المداخلات. فقال: كيف؟ قلت: حتى الأحاديث التي يتكلم بها أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، فلما هذه يعني التلميع لما؟ يبقى إذن لهدف آخر. فقلت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته على سنتي هدي، ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه. فيخرج هذا الخارج ويقول بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، هذا مزاح، بيهزر، بيتكلم بنفس لفظه يعني الله المستعان. قال: لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح. وهذا الكلام فيه قطح من وجهين: الوجه الأول أنه معنى ذلك أننا لا نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على محمل الفهم والجد، وأننا لا نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يقع على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يمزح. وهل في أحكام الأخيرة مزح؟ وهل في أحكام الدنيا والشريعة مزح؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليمزح مع البشر؟ هل وظيفته أن يمزح مع النساء؟ هل هذه الوظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والله جل في علا يقول: إنما أسلوب حصر وقصر، إنما على رسولنا البلاغ. يقول الله جل في علا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فيمزح هو ويترك البلاغ، سبحان ربي العظيم. فكيف يقال بمثل هذا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن النبي كان يمزح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص عندما لامه أهل مكة، قالوا: ما رأيناك إلا أنك ما تترك شيئا شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنت تكتبها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كالبشر، يمكن أن يغضب، ممكن أن يتأثر، يعتريه ما يعتريه البشر. فلما قال له ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، والذي نفسي بيدي لا يخرج من هذا إلا إيه؟ إلا الحق. حتى لما مزح مع المرأة الكبيرة، كبيرة السن، لما قال لها: لا تدخل عجوز الجنة، وهي تبكي، وقال: نعم، قال الله جل في علا: عربا أبكارا، عربا أترابا قبلها، إن أنشأنهن إن شاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا. فقال الله وسلم ذلك وكان على الحق. فالنبي وسلم لا يمكن أن يمزح في مثل هذه الأمور. فالكلام على الهروب من مثل هذه الأحاديث الواضحة الجلية التي تضع كل إنسان في موضعه، إن كنتم لا تستطيعون قبول ذلك فعليكم بالانقياد والامتعاض في الداخل حتى لا تضيعوا أمام ربكم جل في علاه، لأن أصل الإيمان هو أصل الانقياد والاستسلام التام. قال الله جل في علاه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ولذلك لم يكن تمام القياد إذن الخلل في أصل الإيمان أو في كمال الإيمان الواجب. قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا فلا وربك لا يؤمنون مؤكدات ثلاث. فالأصل في ذلك لابد من القياد التام والاستسلام التام للنبي العدنان. قال الإمام الشافعي آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يا معشر النساء تصدقنا، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد إلى الوقاية من النار، وأن الإنسان مهما زل مهما وقع في الزلات والسقطات والهنات فهناك مكفرات، وهذه رحمة من رب الأرض وهذه رحمة من رب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه. وأعظم الرحمات تتنزل بالصدقات. لما؟ للقاعدة الفقهية العظيمة التي قلناها قبل ذلك وقررناها، النفع المتعدي أعظم أجرا عند الله جل وعلا من النفع الذاتي. وقد قلنا بأن الله جل وعلا ما قبل عملا قط إلا بنية، إلا في الأعمال التي يكون فيها النفع المتعدي للغاية. لذلك قال الله جل في علاه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن أمر بمعروف أو صدق وإصلاح بين الناس هذه حتى وإن لم ينتوي فله فيها الأجر العظيم. لذلك قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسوف نؤتيه ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا هذا النفع المتعدي هو الأعظم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولذلك وكل الله ملكين يدعوان يقولان في كل صباح ومساء اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. لذلك كان السلام جواد كريم. قال ابن عباس كما في الصحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. لذلك حقا المرأة التي تريد أن تنجو لابد أن تعود نفسها على الجود والكرم والصدقات، وإلا ولو حتى فعلت ذلك من مال زوجها فلها الشطر وله الشطر كما صحت الأخبار بذلك والأثار عن النبي المختار. أرأيتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعكن لحوقا به أطولكن يدا، فوصفها بوصف دقيق عميق. قال أطولكن يدا فهن أخذن الكلام على ظاهره فقسن الأيدي على الحائط. فأول من لاحق ابن السلام هي من زينب، وكانت أجود من في النساء النبي السلام، كلهن يشتركن في الجود والكرم والعطاء. وإلا سيأتي في سنة داود الآن أنها عايشة أيضا من الجود والكرم بمكان، لكن كانت أجودهن أو أكثرهن عطاء لأنها كانت تغزل وتعمل وتربح ثم تتصدق بهذا المال. فالصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة تقدم الإنسان إلى الرضا وإلى الرضوان وإلى النجاة، وهي التي تكفر عنه السيئات. فقال تصدقنا، ولذلك قال ولو من حليكنا. قال العلماء القول المسلم تصدقنا هو دائر بين الفرض وبين النفل، والصحيح الراجح أن هذا الكلام على النفل لا على الفرض، لأن السلام قال تصدقنا ولو من حليكنا، والحلي هنا لم يظهر أنه قد بلغ النصاب على الخلاف طبعا الفقه بين العلماء. فهي الصدقة على العموم، وإن دخلت فيها الصدقة المفروضة لكن هنا كانت الصدقة المستحبة، لأنها كانت المرأة تأتي بالقرط وبالفتخ وأيضا تلقيها في ثوب بلال رضي الله عنه وأرضاه. تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار في رواية أخرى، رأى في مسلم قال وأكثرنا من الاستغفار، فأشار عليهن أولا بأعظم الأمور مقصدا لمغفرة الذنوب كثرة الصدقات. طبعا قلنا الصدقات أيضا قبل أن ننتقل للإشارة الثانية، الصدقات نوعان، صدقة بالمال وصدقة بالخلق، والثالثة وهي الأهم صدقة بالعلم. صدقة بالمال، صدقة بالخلق، صدقة بالعلم. صدقة بالمال وهذه التي تكلمنا عنها، صدقة بالخلق بعد أن تلقى أخاك بتهش وتبش في وجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن تلقى أخاك بوجه إيش طلق يعني تهش وتبش وتبتسم في وجهه. وكان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رأى أحد إلا ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وما نزع يده إلا أن ينزع الآخر اليد. فهذه من حسن الخلق، فأنت لا تسعى الناس بمالك ويمكن أن تسعهم بحسن الخلق، لا سيما أن حسن الخلق يؤلف بين القلوب، يطمع الناس في الرجاء فيك، أيضا فيها ما فيها من تفريج الكروبات عندما راك يعني تهش وتبش في وجهه يصر ويتفائل. والفأل من أصل ديننا وحسن ظن بالله جل في علا. الثالثة الصدقة بالعلم، والصدقة بالعلم هي أعظم الصدقات كما ورد في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا يستدل له بحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن. فهذه أعظم الصدقات أن تعلم جاهلا. الإشارة الثانية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم لنجاة النساء من النار، قال وأكثرنا من الاستغفار، تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار. والإكثار من الاستغفار هذا عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس صحيفة من إيش؟ من كان أكثرهم استغفارا، أو من كان أو أسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفارا. فالاستغفار أعظم الطاعات وأقرب القربات وأصلح الصالحات، كما قال الله جل في علاه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، وكما قال الله تعالى ثم استغفروا ربكم واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه. قال رجل لعلي بن ابي طالب اني اشتكي الفاقه، فقال له استغفر الله. وجاء اخر وقال اني اريد الولد، قال استغفر الله. وجاء الثالث وقال القحط اصابنا، فقال استغفر الله. فتعجب بعض الحاضرين فقالوا له الأسئلة مختلفة والجواب واحد، فقرأ عليهم بالإيجاز، فقرأ عليهم قول الرحمن سبحانه جل في علاه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. فيكثر من الاستغفار، وكثرة الاستغفار تستلزم رضا الرحمن، وأيضا تستلزم المكفرات لهذه السيئات. قال الله جل في علاه وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نستغفر الله ونتوب إليه. والاستغفار له مراتب ثلاثة، استغفار باللسان، استغفار بالقلب، استغفار بالقلب واللسان. والمطلوب حتى تصل إلى النتيجة المرجوة بما بين النبي صلى الله عليه وسلم به هو أن يقارن القلب اللسان. بعض العلماء يقولون استغفار اللسان فقط هو استغفار الكذابين المنافقين. صراحة هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وأمتعنا الغزالي وإن كان الكتاب فيه ما فيه من الكلام، كتاب الغزالي المشهور وهو الإحياء، فيه ما فيه من الطمات لكن فيه ما فيه من الفوائد الجمة أيضا، لا يطلع عليه إلا متقن في أبواب الحديث أو يأخذ التخريج الإمام العراقي لهذا الكتاب. الغرض المقصود بأنه قال بأن الذكر أنواع ثلاث، ذكر باللسان، ذكر بالقلب، ذكر بالقلب واللسان. أعظم المراتب الثلاثة أن يوافق اللسان القلب. طب ذكر بالقلب هذه المرتبة الثانية، لأنه تدبر، تفكر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتفكر وتدبر القلب هو من أعظم الطاعات، وهذا الذي يجري بالإنسان ويسعى به ويرتفع به إلى الدرجات. وذكر باللسان يؤجر فيه المرء على الأقل أنه جعل لسانه يلهج بذكر الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اجعل لسانك راطبا بذكر الله، لما اشترط عليه أن يكون مقارنا للقلب وأن كان هو الأعظم. لكن حقا الاستغفار باللسان لا يقال أنه للمنافقين. وأول الردود على هذا القول لبعض العلماء الذين قالوا بذلك، إيش هو الرد ده كريم؟ قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لما وصف المنافقين قال إيه؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهنا قول لا يعلق فقلت استغفروا ربكم، وأنه يكثر من الاستغفار، قلنا وأكثرنا من الاستغفار، فلا يقال الذي يكثر من الاستغفار أنه من المنافقين. لا والله، إنه يستغفر ربه جل في علاه، وهذا من أعظم الذكر حتى ولو يوافق القلب، حتى ولو كان إيش، حتى ولو كان عصيا. العلماء يقولون ولو استغفر وكان مصرا، يعني الحق بأن هذا الأمر عن هذا نفاق فيه نظر أيضا. الكلام هنا متى نقول بذلك؟ إذا كان يستغفر مصرا متلاعبا، مفهوم؟ إذا كان مصرا ويستغفر مع الإصرار، وهو يستغفر وهو في المعصية، يستغفر بعد المعصية، ويستغفر وهو يفعل المعصية، وكلما يريد أن ينتهي ما يستطيع أن ينتهي ويستغفر، نقول هنا لو كان متلاعبا يقال أن هذا من النفاق. لكن ممكن أن نقول غلبته شهوته والله يعذره، فهو يستغفر نادما كالذي بعث لنا إلينا بالورقة ويقول كلما انتهي أرجع وكلما انتهي ويبكي، حياة القلب موجودة أصالة، فهو يستغفر وإن وقع على المعصية. المسألة دائرة على إيه؟ على القلب، إن كان فيه استهتار فيه استهزاء فيه ما فيه، لكن إذا غلبته شهوته ولا صبر له على هذه المعصية ويقر بأنها معصية ويريد أن يتوب ويؤوب إلى رب الله في علاه صباح مساء النهار يقول اللهم اجعلني صالحا، وهو يريد ذلك لكن تغلبه شهوته، والبشر ضعف والبشر على ضعف عظيم، ما منا من أحد إلا هو كذلك لولا حفظ الله جل في علاه. يا ابن كما قال الله تعالى في الحديث القدسي أشرف حديث عند أهل الشام، قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. لذلك قال الله جل في علاه فمنهم من هدى الله نسب الهداية له، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فقال الله تعالى وأكثرنا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأكثرنا من الاستغفار، أشار إليهن بعدما بين العقاب، أشار إليهن إلى النجاة من ذلك قبل أن يسأل. تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة جزلة من سطة الرجال، طبعا على التفسير الصحيح من سطة الرجال من أواسط من سطة النساء، آسف من أواسط النساء، يعني أنها كاملة العقل موفورة العقل، وظهر أيضا أنها كانت لبيبة رشيدة لأنها لم تستحي أن تسأل لتتعلم. قالت وعلامة يا رسول الله لما نحن كذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكفرن، فقامت فقالت نكفر بالله؟ قال لا، يكفرنا العشير وقال يكسرنا اللعن. لكن الغرض المقصود هنا عندما يأتي الإشكال فلابد الإنسان من السؤال، وهذه أيضا تبين لك أن العلم لا يكون إلا عن طريق السؤال والجواب. لذلك قال الإمام ابن عباس لما قيل له كيف بلغت ما بلغت، قال بقلب عقول، والقلب العقول لا يكون عقولا إلا بالطهارة والنقاء، لا يمكن أن يعقل عن الله جل في علاه إلا بنقاء وطهارة، أن ينقي قلبه من الغل من الحسد من الغش من البغض من الحقد، فلا بد أن يكون نقي القلب. والأمر الثاني أن يكون إيه؟ طويل اللسان. طويل اللسان هنا نقصد به إيش؟ في كثرة السؤال. قال بلسان سؤول، بلسان سؤول لا يترك شريدة ولا وردة إلا يسأل عنها، يستفسر يتعلم، كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل في هذا الباب. فقامت فسألت فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يكسرنا أو قال يكفرنا رأيتكن أكثر أهل النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تكسرنا اللعن، هذا السبب، سبب أنهن أكثر أهل النار، يكسرنا اللعن. طبعا هذه ليست من خصال المؤمنين، المؤمن خلوق حسن الخلق ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، ولا المؤمن ليس له لسان على المسلمين بالإيذاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وذكرت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت كما في مسند أحمد كانت تصلي الليل وتقوم من الليل وتصوم من النهار بل وتتصدق بفضل مالها، لكنها كانت تؤذي بلسانها جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. وامرأة كانت تكف لسانها عن جيرانها ولكنها كانت لا تقوم الليل ولا تصوم النهار ولا تتصدق بفضل المال، قال هي في الجنة لأنها لا تؤذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وأهم البوائق إيش؟ اللسان. اللسان أشد من السنان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تكسرنا اللعن. وهذه حقا إن كان داء بالنساء ففي عصرنا هذا، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الله عليه وسلم كان دأب النساء، الآن دأب النساء والرجال والشيوخ والأطفال. وانظر انزل لأهل الشام، كنت أحسب أن أهل مصر أخف وطأة من الشام. أهل الشام لو جاءتهم نعمة يلعنون، حمد النعمة عندهم اللعن، على ما جربت من كثير من أهل الشام. طبعا ليس لا أتكلم عن الصالحين الأخير أبرار منهم، وإلا فإن الله سلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، الخير كل الخير والأمان كل الأمان في الشام إن شاء الله. فهذا ليس من كلامنا، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان الأمة بأسرها ستصير إلى جند ثلاث، جند بالشام، جند باليمن، وجند بالعراق. إياك وإياك، إياك ثم إياك بالعراق، إياك الفتن، أم الفتن هناك حين يطلع رأس الشيطان كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال فعليكم بجند الشام وإلا فجند فجندنا. اللهم ارفع الغمة عن الأمة يا رب، اللهم ارفع الغمة عن الأمة يا رب، اللهم انتقم من الروافض الخبثاء، اللهم انتقم من الروافض الخبثاء، اللهم لا تمكن لهم في صغير ولا كبير يا أرحم الراحمين، اللهم انتقم من الروافض الخبثاء. العلم الحكمة يمانية والعلم يماني، اللهم لا تمكنهم منهم يا رب العالمين، اللهم لا تمكنهم منهم، اللهم بحق لا إله إلا أنت، بحق جبروتك يا رب العالمين لا تمكن هؤلاء الخبثاء منهم يا رب العالمين. أهل الرفض هم أضر ما يكونون على أهل الإسلام وعلى هذه الديانة وهذه الشريعة وعلى المسلمين جميعا. الغرض المقصود بأن اللعن كثر في النساء وفي الشيوخ وفي الأولاد، حتى في العرب كانوا يقولون يعني ما ألعنوا ما أشعروا ما ألعنوا، أو لعنة الله عليه ما أشعروا، يعني شاعر فذ لعنة الله عليه، يعني شوف الحمد له بلعنة الله عليه، فكانوا يكسرون من اللعن. فهذه يعني داء بالنساء هكذا أنهن يلعن كثيرا، وأنت ترى بأن المرأة كلما أكلت أو شربت لعنت وسبت، يعني الولد لو قالت يا بني فلم يقل شيئا لعنته وسبته. ده هذا في الصالحات القانتات، أمس شرحنا صحيح مسلم أم جريج، يا جريج إني أمك، والرجل ما كان يفعل شيء غير أنه إيش كان يصلي، لكن أفق قالت لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه التي يفعلن الفحش، وانظر هذه امرأة صالحة قانتة عالمة عندها إتقان. فالمرأة لا تهدأ، وكل منا يعلم، يعني أنت لو أغضبت أمك ليلى ماذا تفعل؟ تراها تخلع الشرب وتدعو، وهو إن شاء الله يأتي فيك وعليك والدعاء عليه. طبعا لا يعني هذا كلام لا يرضاه الله إلا في علاه، وهذا من دعب النساء. لذلك قال سلم يكسرنا اللعن، ولأن اللعن أيضا من سوء الخلق، وسوء الخلق ما وسوء الخلق مهلكة أيام مهلكة، كما أن حسن الخلق هو النجاة، كما سئل النبي العدنان صلى الله عليه وسلم عن أثقل شيء في الميزان قال تقوى الله وحسن الخلق، أو أكثر ما يدخل الجنة قال البر، أو قال حسن الخلق. وقال سلم إن المرأة يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم، فالعكس بالعكس، سوء الخلق مهلكة أيام مهلكة، فإنه بعيد عن ربه جل في علاه، وبعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي في الطبراني وفي غيره بسند صحيح، قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا، ووازن ذلك بمعاملة النساء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا زائرنا النساء فأباح الضرب، ثم قال وليس بخيركم من يضرب النساء. والعلة التي من أجلها رفض أبا جهم لفاطمة بنت قيس أنه كان ضربا للنساء، لا يترك العصا من على عاتقيه، أمرين مهمين، أي لأمرين مهمين رفضه النبي صلى الله عليه وسلم، أولهما أنه يسافر كثيرا، وهذا معنى أنه لا يترك العصا من على عاتقيه، والثاني أنه يضرب النساء. قال ليس بخيركم من يضرب النساء، وهذا في سوء خلق، فسوء الخلق لا يقبله الله جل في علاه، وسوء الخلق أبعد الإنسان يكون أبعد ما يكون عن ربه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء الخلق. لذلك قال تكسرنا اللعن، فعلى المرأة أن تربد أن تأخذ على لسانها ولا تكسر السب ولا اللعن ولا الدعاء على الآخرين. قال تكسرنا اللعن وتكفرنا العشير، وطبعا قال تكفرن فسكت، فقامت فقالت يكفرنا بالله؟ قال لا، يكفرنا العشير. يكفرنا العشير فسرها النبي الأمين، لا نحتاج إلى تفسير. قال إذا أحسن إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منه شيئا ماذا قالت؟ لم أرى منك خيرا إيه خيرا قط. في أحد بقى ممكن ينفي ذلك عن الجميع؟ أنت طبعا أصلا بترتمي تحت الأرجل، رأيت ذلك؟ لا لم ترى ذلك، يعني الحمد لله هي دايما تمدحك في كل ما تفعل، كذاب أفاك أثيم، أعوذ بالله. والله يا أخي، وأنت ده النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل على عائشة قال لها إني أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غاضبة، فقالت نعم يا رسول الله، فقال إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت علي غاضبة قلت إيش ورب إبراهيم، فقالت نعم والله ما أهجر إلا اسمك. أصل هذا الكلام توقيفي، هذا وحي، هذا وحي، الذي جبلهن وخلقهن هو الذي أخبرنا بذلك، وهذه صفة مذمومة، لأنه الجحود بمن صنع الخير، الجحود بالمعارف هذه لا يمكن أن تكون من صفات الأخيار، لا سيما أن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لا يشكر لا، وذلك قال صلى الله من صنع لكم معروفا فإيه فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فقولوا له جزاك الله خير. أرأيت كيف شكر النبي صلى الله عليه وسلم لكافر جلد؟ شكرا عظيما يتمنى كل أحد أن يشكر المسلم مثل هذا الشكر. لمن؟ مش لأبي. لا لا لا لا أخطأت. المطعم نافني عندك. نعم صحيح المطعم العدي لما دخل المسلم فاتحا ثم قال لو كان المطعم حيا لأعطيت هؤلاء النتنة. شوف هو بيشكر له هذا لأن المطعم أشهر سيفه وقالوا أسلمت. قال لا لكنه في جواري وأخذ أولاده جميعا بالسلاح وأدخل المسلم مكة في جواره لذلك شكر له المسلم. ذلك إمامنا إمام المذهب إمام الشافعي ماذا يقول؟ الحر يحفظ ودادة لحظة وإيش وتعليم لفظ. الحر يحفظ ودادة لحظة وتعليم لفظ. فالمرأة مهما أحسنت إليها وإن كنت قد قتلت نفسك لأجلها فرأت منك أنك بس طرفت عينا لأخرى. هذا رجل ده متلاعب. هذا رجل فيه وطبعا ما ترى ما لا وتسمع ما لا يمكن أن تتصوره. التقى عارية. أنت عاري عن التقى. أنت لا يمكن أن تكون مهذبا لا تكون مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سأموت فقط من أن التغريب وصل بالعقول والقلوب في النساء لهذه المسألة. طب يعني لو كان الحسن يعيش بيننا الآن امرأة حسن الحسن هتقول إيش؟ ده الحسن كان يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق حتى قام علي بن أبي طالب قال لا تزوجوا الحسن إنه مزواج مطلق. فقام رجل شوف هذا الفقه الراقي. فقام رجل قال عليك قال ليس لك علينا ايش قول في هذا امير المؤمنين. فليتزوج من شاء وليطلق من شاء والذي نفسي بيدي لن ازوجنه وليطلق ما شاء ابن بنت رسول الله. شوف انظر الى الفهم. ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي نفسه تتزوج 400 امرأة. يعني هذه المسألة مسألة فيها ما فيها من النظر. الآن الرعاة السفلة إذا أرادوا القطح يقطحون بمثل هذا. يقولون شوف انظر بينظر للنساء وطبعا المتزوج والتسعة ويتكلمون بالتعريض على المسلم يتزوج كم؟ تسعة. وما من نبي قبل المسلم يتزوج مئات. لما يأتي سليمان عليه السلام يقول لأطوفن الليلة هو من بني إسرائيل رسول في بني إسرائيل لأطوفن الليلة على كم؟ مئة امرأة. قال مسلم أنا أرسلنا قبلك في سورة الرعد وجعلنا لهم أزواجا ما قال زوجا قال أزواجا وذرية. لذلك ابن عباس كان يقول كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. وكان يقول بعضهم قال ما مات صحابين عمرة قط. لكن الإشكال كل الإشكال الغيرة المحركة والمشتعلة في قلوب للتغريب المشتعلة في قلوب النساء. أنت جاءتنا أخت طالبة علم فاضلة جدا قالت أنا أزوج زوجي وكانت تبحث له عن امرأة فلما رأت في المنام حقا أنه يتزوج إيش فعلت؟ انقبضت وتراجعت وخلاص هتسمه تاني يوم هيشرب السم وبعدين يصير شهيدا. الغرض المقصود بأن هذا يعني وإن كان كانت الغيرة محركة فلابد لها من الأداب أيضا ولابد لها من شكر النعائم ولابد لها من شكر حسن الشخصية حتى ولو كان الأمر عليه. وهكذا كلمة الحق الإنصاف عزيز. لذلك قال المسلم واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا فقال يكثرن اللعن ويكفرن العشير. ما رأيته شو انظر بقى الوصف الجميل الذي يأتيك بعد ذلك. ما رأيته من ناقصات عقل ودين. هنا هذه أيضا الحرب الدروس على هذه اللفظة ورد هذه تضعيفا تارة ورد وتحريفا تارة. لما قال من ناقصات عقل؟ لا كيف يكون ناقصات عقل؟ من ناقصات عقل ودين. يبقى المرأة كيف تكون ناقصة عقل ودين؟ المرأة إيه؟ المرأة طبعا غنوها أغنية كمان يعني صحيح؟ مش قالوا إيه؟ المرأة مثل الرجل بين أو ده جايبنا ما اوعى تلحنوها بقى انتوا اثارت البنت زي الولد اهو. يعني المساله كلها انهم ارادوا رد الشرع. الله تعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. الله جل في علاه فضل الرداء على النساء في هذا. وايش اللي بيحدث هذا؟ لما هذه الحرب الدروس؟ قال ما رايت من ناقصات عقل ودين. وهنا حتى المسلم يؤكد ان هذا القول الذي قاله هو القول الذي اراده وحيا لانه فسرها ايضا بوحي. ما رأيت من ناقصات عقل ودين لا نحتاج لتفسير. إذ الأصل كما قال البخاري تفسير الحديث أصله بتفسير الحديث. هذا مراد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين فقلنا ما نقصان العقل. فقال مسلم أليست شهادة المرأتين بشهادة إيش رجل؟ هذا نقصان العقل. لما ليست موفورة العقل ليست كاملة الأهلية تنسى كثيرا لأن المرأة لا تتحرك بعقلها. المرأة التي تتعلق التي تتحرك بعقلها تحتاج إلى شارب ولحي. المرأة التي تتحرك بعقلها تحتاج حقا إلى شارب ولحي. وغالب أوقاتها وإن غلب العقل على فترات يسيرة غالب الأوقات تتحرك بإيش؟ بقلبها. أرأيت لما دخل الرجل على عمر بن الخطاب فقال إني أكرهك، الرجل بيقول لعمر، عمر بيقول للرجل إني أكرهك، قال كراهتك لي تمنعني حقي؟ يعني أنت تكرهني تمنعني الحق؟ قال لا، قال إذن يبكي على الحب النساء، ما تكره اديني اعطيني الحق وانتهى المسألة انتهت، انا اريد حق. شوف انظر، قال يبكي على الحب النساء. فالغرض المقصود بان ما تتحرك بعقلها لا بقلبها لا بعقلها. فقال شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، لما لنا تنسى؟ قال الله تعالى مبينا ذلك بالكتاب ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايش الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لذلك أنت لا تستغرب أنك تجد الرجل قلبه مساكن شعبية والمرأة ليس في قلبها إلا إيه؟ إلا شيء واحد بس، الرجل الذي أحببته انتهى الموضوع. أما الرجل متشعب شغال ملوش لعب أي شيء وكل واحدة بيحبها مثل ما يحب الثانية، واللي بيقال هنا يقال هنا، طبعا هتجن اللي بتقولوني بتقولي غيري، ما هو يستطيع المسألة في الداخل، هو لا يتحرك بقلبه يتحرك بإيش؟ بعقل. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، أن تضل إحداهما فذكر إحداهما الأخرى. وشيء بشيء يذكر، كان من نباهة شوف الذكاء والفطنة وما تقدمت على الرجال أيضا، امرأة من؟ لا أم الشافعي. أم الشافعي لما دخلت على القاضي وهي كانت شاهدة فأدخلها أولا قال لتدلي بشهادته، قال نعم أسمع، فسكتت، قال أسمع يعني هات الشهادة، قالت أين الأخرى؟ قال سأسمعه بعده، بعد ما قالت أين أنت من قول الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ فلا بد أن يكون معا، وفتنه الآن، ومع ذلك هي ما زالت شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد. ثم قال ونقصان الدين، وهذه لنا فيها وقفة دقيقة. قلنا وما نقصان الدين يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما نقصان الدين فإيش؟ إنها أو قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ذاك نقصان الدين؟ هل هذا بمذمة فيها؟ لما يقول نقصان دين، نقصان دين في ظاهرها أنه في مذمة. والحق أنها مدحت حين صلت، ومدحت حين صامت، ومدحت حين كفت عن الصلاة، ومدحت حين كفت عن الصيام، لأنها في كل أحوالها منقادة لأوامر ربها جل في علاه، منصاعة متعبدة لله جل في علاه. أمرها حين أمرها فقالت سمعت وأطعت، فنهاها وزجرها فقالت سمعت وأطعت، ففي كل لها الأجر. فكيف عده النبي صلى الله عليه وسلم نقصانا في الدين؟ يبقى نقول النقصان قسمان، نقصان مطلق ونقصان نسبي. النقصان المطلق غير متواجد هنا بحال من الأحوال، بل الممدحة المطلقة لها. أما النقصان هنا نقصان نسبي بالنسبة للرجال، لأن الرجال إيش؟ لا يحيضون، ممكن يحيض الرجل في 5 سنوات مرة واحدة، صحيح ولا لا؟ أبدا الرجال لا يحيضون، إذن لا يمتنعون عن صلاة ولا عن صيام. فهنا النقصان نقصان نسبي بالنسبة للرجال، وبالنسبة للرجال يعني يتفوق الرجال عن النساء في هذا؟ نعم، ذلك فضل الله يؤتي ما يشاء، لأنه قد يعني تنافس رجلان من الصحابة فمات أحدهما قبل الآخر بعام، وحتى مات شهيدا والآخر مات بعده بعام، فاختصموا لأنهما كانا يتنافسان، فاختصموا من تقدم على من الأفضل، الذي مات شهيدا الذي مات ولا أم الذي مات بعده؟ ففصل المسلم في النزاع، قال الذي مات بعده، ثم بيّن قال أليس قد صلى بعده صلوات؟ أليس قد صام بعده أيام؟ أليس صدق بعده صدقات؟ أو كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الذي يصلي خير من الذي لم يصلي، وإن كان الذي لم يصلي كان بأمر له المدح في ذلك، لكن الصلاة تعطيه فوق ذلك. كما نقول الذي قرأ قل والله أحد 3 مرات له أجر القرآن، لكنه لا يساوي قط من قرأ كل القرآن. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى النقصان هنا نقصان نسبي، ليس نقصان في الدين بحال من الأحوال، بل هو نقصان في الكمال، نقصان نسبي بينها وبين الرجال. يعني الله فضل الرجال، نعم فضل الرجال، ذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. كما قال الصحابة الكرام يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا شيئا ليتقدموا، أن يسبحوا 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 33 أو 34 أو يتموا 100 بلا إله إلا الله. فعلوا ذلك، فعلم الأغنياء ففعلوا مثلما فعلوا، قالوا يا رسول الله سبحوا مثلما سبحنا، ولهم إيش؟ فضل المال يتصدقون به. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نعم المال الصالح للرجل الصالح. يبقى إذن قول سلم نقصان الدين ليس نقصان في دينهن، بل المسألة على النسبة، بالنسبة للرجال. هذا الحديث الذي أيضا المصنف أتى به ليبين أن هناك أعمال ينقص بها الإيمان من أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب الفوائد المستنبطة، فضل الصدقة، قلنا أن فضل الصدقة، الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وجل في علاه. وأيضا في الحديث الضعيف حسنه بعض المعاصرين، داووا مرضاكم بإيش؟ بالصدقات، والصدقة يربيها، تقع في يمين الله جل في علاه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. ولذلك عائشة رضي الله عنها رضاها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن الصدقة تقع في يمين الرحمن كانت تطيبها قبل أن تتصدق بها. الفائدة الثانية، جواز تخصيص النساء بمواد العلم بيوم يدرسن فيه العلم. وهذا هو طبعا ليس في الحديث، أنا حسبت أنكم تعرفون أصل القصة. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إيه؟ يستدل بما قلت لك، أنا أقول أصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهن بالخطبة بعدما خطب الرجال، ذهب في العلم فخصهن بالخطبة. طيب مراجعة العالم وسؤالي من حسن العلم، مراجعة العالم وحسن سؤالي من حسن العلم، من وين بقى هنا؟ هي دي بقى اللي انت قلتها يا حبيبي، اللي هي ايه؟ جاءت امرأة من سطة النساء فسألت فقالت علامة يا رسول الله. فضل الصلاة وفضل الصيام، جزاك الله خير، نقصان الدين عدم صلاة على الصيام، يبقى اذا هذا فضل الصلاة وفضل الصيام. فضل الصدقات من وين؟ تصدقنا في النار تكون. تخيلوا بقى ما الفائدة الخامسة، اتركها لكم. ها نعم صحيح، فضل النساء صحيح، حسن التبعل يا باشمهندس صحيح، المال يزيد ونقص، لكن كل ده ليست الخامسة. اتفضل كريم. نعم صحيح، جزاك الله خير يا ولد يا ولد، ايه الجمال ده؟ ممتاز، خلصتم. لا يجوز ان تترأس النساء، هذه الفائدة التي لابد ان تنتبهوا اليها. الله يهديكم، كل هذا وكله شغال، يا أنتم نعم الرجال في بيوتكن، ده كمان أنا جبت من النسوة لكم، فاستغفر الله على ذلك. ده كل واحد يقول لي فضل النساء وحرص النساء جميل جدا، لكن الفائدة المهمة لا يجوز ترأس النساء. وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحط من منزلة الترأس، لا يجوز المرأة أن تترأس الرجال بحال من الأحوال. هذا والذي يعضده ويؤكده تصريح قوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مرأته من ناقصات عقل ودين. ده المسألة ليست نقصا في إن فقط، لكن بسرعة يا إخوة، ضررها بالغ في نفسها وفي غيرها. قال أذهب بلب الراشد الرجل حازم من كنا، يعني المسألة بتوصل الرجل لإيش؟ للجنون. فكي إذا ترأسته يبقى كل اللي تحتها هيكون إيه؟ هيروح عنبر 25. يعني هي المسألة كلها قال أذهب للب الرجل حازم من كنا. فالفائدة الخامسة، نقول الفائدة الخامسة هي لعدم جواز ترأس، عشان تمسح كل اللي فات ده، ما تقولش عمر 25 عمر 27، لا سنيدوا علينا كلنا. نقول لا، عدم جواز ترأس النساء، عدم جواز ترأس النساء، والذي لأنهن نقصت عقل وإيه ودين، وأيضا الضرر متعدي. أذهب للب الرجل حازم، لذلك كان الأعشى كان إيش يقول؟ هن ايه؟ شر غالب متغلب، صح؟ وفي المثل يقال دائما يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام، يعني عامة يعني الكلام حقا هنا لا يجوز. وهذه لما لا يرتضي او ترتضي كل امرأة بما قسم الله تعالى، هي ملكة في بيتها، وكم من ام عظيمة ارسلت ايش؟ ارسلت للامة رجلا عظيما، الشافعي مالك ربيع الرأي. طيب وهي زوجة صالحة لرجل يعني قدمته، هما حقا كلمة وراء كل امرأة وراء كل رجل عظيم امرأة هذا حق، وراء كل رجل امرأة حق، هذا حق وهذا حق، وراء كل رجل مجنون امرأة حق، وراء كل رجل عظيم امرأة حق، وكل ينزل منزلته، وهذا حق صحيح. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من يتعلم الشرع ويقف عنده. لكن نقول في آخر الفوائد لا يجوز أن تترأس المرأة الرجال، لأن سلم وصفهن بوصف دقيق ناقصات عقل ودين، وأيضا قد قال سلم تصريحا لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.